ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة وأبشروا

Oh, وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم